سائل يقول: ورد في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فهل يأثم من لا يستطيع الإنكار إلا على الضعيف؟ لا يأثم، اتقوا الله ما سألكم، اتقوا الله ما سألكم. إنما قال صلى الله عليه وسلم: مر عنكم منكر أخي وفيه، فإن لم يستطع الإنسان فإن يستطيع قلبه فذلك على ضعف الإيمان، وعلى القادر نصيبه من الإثم إذا فرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.